يقول السؤال: ما حكم حلق الثنب كاملا مع عدم حلق اللحية؟ يكره حلق الشارب، كراهية تنزيل، هو حرام لكن كراهية تنزيل لأنه يشوه الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب، لا تقص، يترك منها شيء تجميل الوجه. نعم.